يعني مسعود كان يعلمهم كل شيء، القرآن والحديث والفقه والدعوة والتربية والتزكية والأخلاق، كل شيء يعلمهم. معلم مدرسة، ابن مسعود مدرسة، كان أحد أهم الشخصيات التي انتقل علم الأمة إليها عبرهم. وابن مسعود مربي، ابن مسعود خرج طلاب، ابن مسعود خرج حملة، خرج مصلحين. ومتى انقطع في الأمة أخذ العمل من أهله فقد فقدت الأمة خيرا كثيرا. متى ما نشئ طلاب العلم على تلقي العلم دون العمل فهذه التنشئة ناقصة جدا، وستحدث مشاكل في الأمة الإسلامية بسبب هذا النقص. مع وجود الصحابة وانتشار الصحابة كان علقمة يسأل ويدرس عنده ويجلس عنده ويتفقه من خلاله لعلو منزلته، وهو إنما تلقى العلم عن عبد الله بن مسعود. تبع الرسول إذا سعى أو قال، كانوا هنا يسفون غيم حياتنا، فما مو فينا ذكرهم يتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس سلسلة خير القرون، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وهذا المجلس 28 من هذه السلسلة، نسأل الله التمام على خير. ونحن لا نزال في مرحلة خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولا نزال في سيرة وترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد أخذنا في سيرة وترجمة عبد الله بن مسعود درسين سابقين، وهذا هو الدرس الثالث من الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد نحتاج إلى درس رابع كذلك للحديث عن ابن مسعود وطلابه رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم. وعبد الله بن مسعود كما تقدم هو أنموذج من الطلبة، يعني بتسميتنا المعاصرة، من الطلبة الخواص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من الملازمين المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ثبت عن بعض الصحابة أنهم قالوا لم يكن أحد أقرب هديا ولا سمتا ولا دلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الوصف الأبرز فيه أنه فقيه معلم، أنه فقيه معلم، هذا أبرز وصف عبد الله بن مسعود، اختصار مسيرة عبد الله بن مسعود، فقيه معلم. لا نستطيع أن نكتفي بقولنا معلم فقط ولا بقولنا فقيه فقط. وبعض الصحابة يمكن أن يطلق عليه فقيه فقط، ويمكن أن يقال في بعض الصحابة معلم، لكن الفقيه المعلم هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإن كان قد يستحق بعض الصحابة أيضا هذا اللقب المركب الفقيه المعلم. يعني هذه القضية وفهم سيرة ابن مسعود وتدارس سيرة ابن مسعود، لو تتذكرون في بداية الدروس المتعلقة بابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكرت أنه هو من أهم الشخصيات التي ينبغي أن يدرسها المربون. المربون اليوم من أهم الشخصيات من الصحابة التي ينبغي أن يدرسها هؤلاء المربون هو سيرة عبد الله بن مسعود. هو معلم، هو مربي، هو أنشأ مدرسة، مدرسة كاملة امتدت في الأمة. حتى إن سأقرأ عليكم بعض العبارات التي تصف مركزية ابن مسعود في التعليم في الأمة الإسلامية. فعلي بن المديني رحمه الله، الإمام المحدث الثبت المشهور المعروف، يقول: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يقولون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. والإمام الطبري رحمه الله يقول: لم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه، يعني من الصحابة، غير ابن مسعود، وكان يترك مذهبه لقول عمر ولا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه، ويرجع من قوله إلى قوله. وقال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، قال: الدين والفقه والعلم انتشر في الأمة، انتشر في الأمة عن أصحاب عبد الله بن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب عبد الله بن عباس. يعني نحن أيها المتأخرون مدينون لأولئك المتقدمين، لأولئك الأربعة من الصحابة ولأصحابهم. قال: الدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود، وعن أصحاب زيد بن ثابت، وعن أصحاب عبد الله بن عمر، وعن أصحاب عبد الله بن عباس. فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة، عامة علم الناس عن أصحاب هؤلاء الأربعة اللي هم مين؟ ابن مسعود، زيد بن ثابت، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس. إذن هؤلاء الأربعة دراسة سيرهم مهمة جدا، ودراسة سير أصحابهم مهمة جدا، حتى نفقه كيف نشأ الدين، كيف نشأ العلم في تسلسل تاريخ الأمة الإسلامية، وامتداد المدرسة المحمدية النبوية في أصحابه ثم في طلابهم. فلأجل ذلك نحن ركزنا على سيرة عبد الله بن مسعود، وهو أول شخص نأخذ غير الخلفاء الراشدين نأخذ سيرته بهذه الساعة وبهذا التفصيل. طيب، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ورحمه، كما قلت هو كان، تعرفون أبو موسى لما جاء من اليمن قال: أخذت برهة أو مكثنا برهة ما نظنه عبد الله بن مسعود إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة دخوله وخروجه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقريب جدا يعني، قريب جدا. طبعا هو في روايته الحديثة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يروي أكثر من ذلك، يعني هو له قرابة 1000 أو 900 حديث، له في مسند أحمد 900 حديث تقريبا مع المكرر، ويعني كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من السابقين الأولين، وشهد المشاهد كلها، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كان يمكنه أن يروي أكثر. لكن سبحان الله، هو عبد الله بن مسعود كان يعني كان كأنه هضم العلم ثم صار يخرجه بأسلوبه وبطريقته، وليس كل ما يحدث به يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يفتي ويعلم من مجموع ما تعلم من القرآن والسنة، وأحيانا يحدث برسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وتغيرت ملامحه وتغير حاله من شوقه ومن شدة تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سأقرأ عليكم بعض الألفاظ وبعض العبارات وبعض المنقولات الروايات التي تبين هذا المعنى. فمن ذلك عن عمرو بن ميمون رضي الله تعالى عنه رحمه يقول: اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة ما سمعته يحدث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حدث ذات يوم بحديث فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلاه الكرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته، ثم قال: إن شاء الله، إما فوق ذاك، وإما قريب من ذاك، وإما دون ذاك. هذه اللي هي يعني إيش؟ يعني تحريه الشديد في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما حدث، قال: أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك، اللي هو مثل ما نقول إيش؟ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن علقمة قال: كان ابن مسعود يكون قائما كل عشية خميس، فما سمعته في عشية منها يقول قال رسول الله غير مرة واحدة. قال: فنظرت إليه وهو معتمد على عصا، فنظرت إلى العصا تزعزع كأنه أخذته رعدة حين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هو إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يتذكر تاريخ طويل، هو يتذكر صحبة طويلة، هو يتذكر يعني حياة كاملة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مسروق عن عبد الله قال: حدث يوما حديثا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرعد وأرعدت ثيابه، ثم قال: أو نحو ذا أو شبه ذا. وكذلك الإمام أحمد قال: حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون وابن أبي عدي عن ابن عون، حدثني مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبي عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني أو قل ما أخطأني ابن مسعود خميسا. معروف ابن مسعود كان عنده يوم الخميس يحدث فيه دائما. قال ابن أبي عدي: عشية خميس إلا أتيته، قال: فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان ذات عشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكس. قال: فنظرت إليه وهو قائم محلول أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، فقال: أو دون ذلك أو فوق ذاك أو قريبا من ذاك أو شبيها بذاك أو شبيها بذاك. هنا يعني في مثل هذه الروايات المتعددة عن عبد الله بن مسعود تجتمع عدة عوامل. يجتمع عامل الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع عامل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع عامل الذكرى الطويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمع عامل الدقة والحرص على أن ينقل الحديث كما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري ومسلم في المتفق عليه 120 حديثا لعبد الله بن مسعود، عفوا في المتفق عليه 64، هي المجموع 120، 64 متفق عليه. انفرد البخاري ب 21 حديثا ومسلم ب 35 حديثا، يعني تعتبر ليست كثيرة في الصحيحين، 120 حديثا مجموع ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ورحمه في الصحيحين. طيب، إذن عبد الله بن مسعود هو الشخص المعلم، هو صاحب رسول الله، هو القريب منه، وهو صاحب العبادة. من الأشياء اللافتة أن عبد الله بن مسعود يعني فعلا لما وصف أنه أشبه الناس هديا وسمتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هو من أشبه الناس ألفاظا برسول الله، حتى الألفاظ يعني اصطبغ بالصبغة، يعني اصطبغ بصبغة كأنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى طريقة ألفاظه. بالطبع لا يصل، لكن يعني يشابه في بعض الأحيان الأسلوب. ولذلك من جميل ما حفظ له وكأنه حديث، يعني تسمع هذا الحديث أو هذا الكلام كأنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الدارمي وذكرته قبل ذلك، ولكنه أصلا فيه عبرة كبيرة جدا لما قال لأصحابه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة، قالوا متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراءكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراءكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. فهذا حديث فيه يعني لا تلاحظوا كيف ألفاظه وطريقته كأنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. غير أنه العبارات الماضية اللي ذكرتها اللي هو الأربعة من الصحابة والثلاثة، هذا في الفتية ولا في تأسيس مدرسة لها أصحاب فيها أصحاب وطلاب؟ في تأسيس مدرسة، صح؟ أما إذا ذهبنا إلى الفتية فيصير العدد أكبر. فابن مسعود أيضا كان مفتيا وكانت له عبارات في ضبط الفتوى، كان مثلا من العبارات المشهورة عنه جدا و يعني من الذائعة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الذي يفتي في كل ما يستفتى لمجنون. كان حريصا على قضية القول على الله بعلم والحذر من القول بلا علم. وهنا في قضية الفتوى المسروق يقول: كان أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وابن مسعود وزيد وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري، فجعلهم ستة، جعلهم ستة. عبد الله بن مسعود أتي مرة، هذا من باب الفتية الآن، أتي مرة فسئل عن مسألة فأبى أن يجيب فيها، وأخذوا يرجعون إليه فأبى أن يجيب فيها، مسألة يعني صعبة بالنسبة له، وأخذ يذهب ويجي يذهب ويذهبون إليه ويجيئون، ثم أصروا على أن يفتيهم في هذه المسألة وقالوا: يا عبد الله بن مسعود ما نعرف غيرك أنت، يعني معنى كلامهم أنت يعني من عمدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تفتينا في هذه المسألة. فأفتى فيها، مسألة في الميراث، فأفتى فيها. ثم بعد ذلك جاء أحد الصحابة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل هذا القضاء في شأن امرأة منا، وهي بروع بنت واشق، امرأة اسمها بروع بنت واشق، هذه قضى النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها كمثل ما قضى ابن مسعود، بس ما جاء الخبر إلا بعد ما أفتى ابن مسعود. قال: فما رؤي عبد الله بشيء ما فرح يومئذ إلا بإسلامه، يعني ما فرح بعد إسلامه بشيء مثل ما فرح بموافقة فتواه لفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كونه معلما ذكرت بعض الأشياء لا شك، وفي نفس الوقت يعني مما ينبغي أن يذكر أنه أن كونه معلما هذا بتوصية من عبد الله من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعمر بن الخطاب أرسل ابن مسعود إلى الكوفة ليتعلم ليعلم الناس في ذلك المكان. فعبد الله فعمر بن الخطاب له فضل كبير في مسيرة ابن مسعود في قضية التعليم. طيب أصحاب رسول الله كانوا يعرفون قيمة عبد الله بن مسعود ويعظمون علمه، ولذلك في قصة مشهورة أخرجها الترمذي وقال حسن صحيح غريب، قال لما حضرت معاذ بن جبل لما حضر معاذ بن جبل الموت، هذا الآن يعتبر في وقت مبكر، معاذ بن جبل توفي عام 18 للهجرة، عام 18 للهجرة، لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال أجلسوني، فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، يقول ذلك 3 مرات، والتمس العلم عند 4 رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه 10 في الجنة. فهذا من طبعا تعرف شهادة معاذ بن جبل شهادة عظيمة جدا، لأنه معاذ هو في المقدمة من أصحاب رسول الله في العلم والفقه والدين، فكونه يوصي بعبد الله بن مسعود فهذا من إدراك قيمة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. مسروق وهو تلميذ بن مسعود يقول لقد جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ. الإخاذ يقول هو مجتمع الماء، المكان اللي يجمع الماء. قال فوجدتهم كالإخاذ، فالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي 10، والإخاذ يروي 100، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم. فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الإخاذ، يعني من الجنس الأخير، من النوع الأخير الذي لو صدر أو لو جاءه أو ورد إليه أهل الأرض لأصدرهم من علمه وأرواهم. طيب إذن كان هذا من أهم النقاط في سيرة عبد الله بن مسعود، وعامة النقاط في سيرته ذكرتها في الدرسين السابقين. إحنا أصلا هذه بس الختام، يعني ختام ما بقي من سيرة ابن مسعود. توفي رضي الله تعالى عنه في العام 32 للهجرة، ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه، وكان كما ذكر هؤلاء العلماء الذين نقلت عنهم كان أحد أهم الشخصيات التي انتقل علم الأمة إليها عبرهم، يعني كان أحد الشخصيات المركزية التي لها الفضل على هذه الأمة المحمدية في إيصال العلم إليهم، في التعليم، في الفقه، في الفتوى، في رواية الحديث، في تخريج الطلاب، في تعليم الناس، وهذا كله من بركة النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم هؤلاء ورباهم. فسبحان الله كيف انطلق هؤلاء الصحابة وكأنهم كانوا أسهما في كنانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توزعت هذه الأسهم، فسهم منها صار خليفة، وسهم منها صار مجاهدا في الفتوحات، وسهم منها صار معلما، وسهم آخر صار مفتيا، وسهم آخر اتجه إلى العبادة. فكنانة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي خرجت هؤلاء الصحابة الذين كانوا كالأسهم التي يعني تسير بهدى وسداد إلى أهدافها. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. طيب احنا كذا انتهينا من سيرة ابن مسعود في 3 مجالس، والآن سننتقل إلى سيرة أصحاب عبد الله بن مسعود. لأنه ليش احنا طبعا راح نفترض نأتيهم بعدين، لأنه احنا عندنا احنا ماشيين بحسب السنوات، بحسب المراحل التاريخية. فأصحاب عبد الله بن مسعود لم يأتي وقتهم الآن، لكن مع ذلك لأنه احنا تحدثنا أن ابن مسعود هو عبارة عن مدرسة وأنشأ مدرسة، فنريد أن نعرف يعني شيئا من أحوال أصحابه، شيئا من أحوال طلابه، ونرى كيف أنه كما رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقد ربى بعض أصحابه أصحابهم. وابن مسعود مربي، ابن مسعود خرج طلاب، ابن مسعود خرج حملة، خرج مصلحين، ابن مسعود يعني أخرج وضع بصمته الواضحة في أناس من طلابه. نبدأ بسيد من سادات طلابه إن لم يكن سيدهم أو مقدمهم على الإطلاق، اللي هو علقمة، علقمة بن قيس. وعلقمة بن قيس طبعا هو من النخع، أو من يعني النخعي يعني، وهذه إحدى القبائل العربية اللي كانت بعد ذلك في الكوفة يعني في الوقت الصحابة. يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء عن علقمة: فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها، ولد في أيام الرسالة المحمدية، وعداده في المخضرمين، ليس من الصحابة، ولد في وقت الرسالة المحمدية. هنا الآن طبعا ترى أصحاب مسعود كبار، حتى في السن كبار، وأدرك بعضهم يعني بعض الكبار من الصحابة، وبعضهم مات مبكرا، بعضهم مات في زمن يعني مبكر من التاريخ. فالشاهد أن عبد الله، أن علقمة التلميذ بن مسعود، ولد في أيام الرسالة المحمدية، وهاجر في طلب العلم والجهاد، ونزل الكوفة، ولازم ابن مسعود، ولازم ابن مسعود حتى رأس في العلم والعمل، وتفقه به العلماء وبعد صيته. طيب يعني أنا هذه الجملة فيها عبر: لازم ابن مسعود، الخير كل الخير في ملازمة العلماء، الخير كل الخير في، شوف هو ليس درس فقط دراسة، لازم، لازم ابن مسعود. هذه الملازمة تدل على أمرين: تدل على طول الزمن، وتدل على شدة القرب أو شدة المصاحبة. لأنه حين نقول أنه مثلا فلان شيخ فلان، هذه ما تستلزم الملازمة، جيد؟ تعرف مثلا فلان روى عن 1000 شيخ، ممكن يكون واحد منهم سمع منه مرة واحدة، خلاص يعتبر من شيوخه، هذا في المحدثين مشهور. لكن لما يقول لازم فلانا أو تفقه بفلان، خاصة لازم، هذه تدل على طول المدة. لازم ابن مسعود حتى رأس في العلم والعمل، حتى رأس في العلم والعمل. طيب مين اللي كان يقول ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل؟ ها؟ ابن مسعود، ابن مسعود. وورث هذا المنهج لأصحابه، فأصحابه أخذوا منه العمل كما أخذوا منه العلم، كما أن الصحابة أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل كما أخذوا منه العلم. ومتى انقطع في الأمة أخذ العمل من أهله فقد فقدت الأمة خيرا كثيرا. متى ما اكتفت الأمة بأخذ العلم دون العمل فقد فقدت ونقصها خير كثير جدا. وأنتم تعلمون أن طبيعة الدراسة، طبيعة المدارس المعاصرة والجامعات والكليات الشرعية، تعرفون أنه طبيعة هذه الدراسة هي دراسة بعيدة كل البعد عن تعليم العمل، عن تعليم العمل. طبعا هي فيها عمل بعدين، اللي هي الوظيفة، اللي هي الإنسان يأخذ منها رزق، لكن ليس هذا هو المقصود. مقصود العمل اللي هو ما يحصله الإنسان من سلوك، ما يحصله الإنسان من تزكية، ما يحصله الإنسان من عبادة، ما يحصله الإنسان من إلى آخره، من ما يدخل في العمل الشرعي. فإشكالية أن تتحول مركزية الدراسة من تلقي العلم والعمل إلى تلقي العلم فقط، هذا الآن بدون ما نتكلم عن هل العلم اللي جالس يتلقى هو علم أصلا يعني ناضج وفيه ما ينفع أو هو نافع فعلا، ولا حتى العلم أصلا فيه إشكال، هذا مسألة أخرى. احنا الان نتكلم عن انه متى ما ربي او متى ما نشئ طلاب العلم على تلقي العلم دون العمل، فهذه التنشئه ناقصه جدا، وستحدث مشاكل في الامه الاسلاميه بسبب هذا النقص. ولن تحل مشاكل الامه الاسلاميه الا اذا كان طلاب العلم يربون على العمل والعلم وليس على العلم فقط. وكما قلت لكم، هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من أعظم ما ينبغي إحياؤه في هذا الزمن المعاصر إحياء طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في نقل الإسلام، في تعليم العلم، وأن يعاد هذا الأمر وأن يحيى من جديد. ومن أهم صوره أو تمثلاته مجالس القرآن الكريم التي يتعلم فيها العلم والعمل، ولا يكتفى فيها بإقامة الحروف والألفاظ. وأنتم تعلمون أنني ذكرت هذا الكلام كثيرا ومرارا وفي مقامات متعددة، ولا أزال أذكره إن شاء الله حتى تترسخ هذه القضية ويترسخ هذا المعنى، لأنه معنى مركزي في إصلاح أحوال الأمة الإسلامية، وفي إصلاح أحوال النفس، وفي إصلاح السلوك. فالسلوك لا يصلح بمجرد السماع، بمجرد الأخذ الفتوى وأخذ الدروس النظرية، وإنما يجب أن يكون هناك اقتداء عملي، ويجب أن يكون هناك معرفة عملية. ويمكن أن يسد شيء من الخلل بأن يكون الدرس النظري نفسه فيه من التوجيه للعمل ومن الإرشاد إلى العمل ما يعين على العمل، فهذه ملاحظة أيضا ينبغي التنبه لها. طيب اسمعوا هذه الجملة، احنا قلنا حذيفة كان يقول ايش؟ لم يكن احد اشبه سمتا ودلا برسول الله من عبد الله بن مسعود. اسمعوا هذا عن زائدة عن ابي مكتوبة حمزة، نعم لعلها حمزة. طيب عن ابي حمزة فذكر كلاما ثم فيه: فاذا رأيت علقمة، لا، الذي يقول هذا كلام رباح بن أبي المثنى، قال: إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله. إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله بن مسعود، فهو أشبه الناس به سمتا وهديا. وإذا رأيت إبراهيم النخعي فلا يضرك أن لا ترى علقمة، أشبه الناس به سمتا وهديا. شوف التوريث، شوف كيف المدرسة تمتد، شوف كيف يعني أخذ السمت والهدي والدل، وليس فقط أخذ المعلومات. وإبراهيم النخعي مهم جدا وشخصية مركزية في تاريخ العلم الإسلامي، في تاريخ التراث الإسلامي أيضا، إن شاء الله سنقف معه، لكن ليس في هذا المجلس، لا يكفي، لا يسع لي ذكر إبراهيم النخعي. طيب قال عثمان بن سعيد، طبعا قال ابن المديني، عبارة ابن المديني ذكرتها قبل قليل، تذكروها؟ اللي ذكر فيها إيش؟ ذكر أربع، لا، اللي ذكر الأربعة من؟ ابن القيم، صح؟ ابن القيم هو اللي ذكر الأربعة، صح؟ ابن المديني ذكر ثلاثة. ابن القيم اللي قال إيش؟ إنه علم أصحاب رسول الله أو علم هذه الأمة انتشر عن أصحاب أربعة، صح؟ اللي هم زاد بن عمر، زاد بن عمر، تمام. ابن المديني ذكر الثلاثة هؤلاء. أعيد عبارة المديني، قال ابن المديني قال: لم يكن أحد من الصحابة له أصحاب حفظوا عنه وقالوا بقوله في الفقه إلا ثلاثة: زيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس. قال ابن المديني: وأعلم الناس بابن مسعود علقمة والأسود وعبيدة والحارث. علقمة والأسود وعبيدة والحارث، طبعا هذا عبيدة السلماني وليس عبيدة. طيب من الأشياء التي أخذها علقمة عن ابن مسعود: القراءة، قرآن. يعني ابن مسعود كان يعلمهم كل شيء: القرآن والحديث والفقه، والدعوة والتربية والتزكية والأخلاق، كل شيء يعلمهم. معلم مدرسة، ابن مسعود مدرسة، ابن مسعود مدرسة. وتعرفون بعد ذلك العلماء صاروا تخصصات، يعني أنت ممكن تذهب إلى عالم تسمع منه الحديث فقط، ممكن تذهب إلى عالم تأخذ منه النحو، والعلماء يرحلون لمثل ذلك. ابن مسعود كنت تأخذ عنه كل شيء، ومما أخذ ابن مسعود بطبيعة الحال القراءة، لأن أصلا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به في القراءة: ومن أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وجود القرآن على ابن مسعود، هذا علقمة جوده على ابن مسعود، تلا عليه يحيى ابن وثاب وعبيد ابن نضيلة، وفي بعض النسخ ابن نضلة، وأبو إسحاق السبيعي، وتفقه به أئمة كإبراهيم والشعبي. طبعا لما نقول إبراهيم النخعي والشعبي، إحنا نتكلم عن ركيزتين من ركائز العلوم في الإسلام، من ركائز الإمامة في الإسلام، وسيأتي إن شاء الله. طيب وتصدى، من هو اللي تصدى؟ علقمة للإمامة والفتيا بعد علي وابن مسعود، وكان يشبه بابن مسعود في هديه ودله وسمته. اسمعوا هذه الجملة: وكان طلبته يسألونه ويتفقهون به والصحابة متوافرون. كان طلبته يسألونه ويتفقهون به والصحابة متوافرون. مع وجود الصحابة وانتشار الصحابة، كان علقمة يسأل ويدرس عنده ويجلس عنده ويتفقه من خلاله لعلو منزلته، وهو إنما تلقى العلم عن عبد الله بن مسعود، وإن كان أخذ عن غيره، لكن عامة علم علقة مكان عن عبد الله بن مسعود حتى ندرك قيمة علم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا كلام الذهبي الذي قبل قليل. نعم طيب. داود بن أبي هند يسأل الشعبي يقول أخبرني عن أصحاب عبد الله حتى كأني أنظر إليهم. فقال كان علقمة أبطن القوم به، أبطن القوم به من إيش؟ من الخصوصية والباطن، يعني أقرب الناس إليه، أبطن القوم به. وكان مسروق قد خلط منه ومن غيره، فكأن علقمة ليس بقدر ما خلط مسروق. وكان الربيع بن خثيم أشد القوم اجتهادا، وكان عبيدة يوازي شريحا في العلم والقضاء. لاحظوا كيف حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توزعوا في الثغور، أو يعني اختلفت خلنا نقول بصمتهم الإصلاحية وبصمتهم الدعوية، وكذلك أصحاب عبد الله بن مسعود في بصمة معينة تميز كل واحد منهم. علقمة كان من شهد صفين مع علي رضي الله تعالى عنه، فهو من الكبار من حيث السن ليس من الصغار. يا جماعة اسمعوا بالله يشوفوا كيف كان أصحاب المسعود. عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال أتي عبد الله بن مسعود بشراب، فقال أعطي علقمة، أعطي مسروقا، فكلهم قال إني صائم. فقال ابن مسعود يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال إبراهيم كان علقمة يقرأ القرآن في خمس، يقرأ القرآن في خمس، كل خمس أيام إيش يختم، كل خمس أيام يختم. ابن مسعود في رمضان كان في كل ثلاث يختم، وفي غير رمضان في كل سبع. خلاص هذا المنهج، هذا الطريق، هذه العلاقة بالقرآن. ابن مسعود كل سبع، وفي رمضان كل ثلاث، وعلقمة يختم كل خمس. عن الأعمش عن شقيق قال كان ابن زياد يراني مع مسروق. ابن زياد هذا الوالي الأمير، جيد. كان ابن زياد يراني مع مسروق، هذا مين اللي يقول، مين يقوله؟ شقيق، شقيق اللي هو أبو وائل، هذا برضو من أصحاب ابن مسعود. أبو شقيق ابن سلمة، هذا من أصحاب ابن مسعود، أبو وائل. ولسه عندنا الشعبي، وعندنا الأسود، وعندنا عبيد السلماني، وعندنا كثير، بس احنا ما راح ناخذ سيرهم كلهم، ناخذ مجموعة يعني قليل، ممكن ناخذ ثلاثة أربعة. فكان ابن زياد يراني مع مسروق، قال إذا قدمت فالقني، هذا الأمير يقول له تعال عندي، القني قابلني. فأتيت علقمة، طبعا القني إيش غالبا إيش راح يكون، يكون في لا يعني اما بيعطيه عطيه اما بيعطيه شيء، يعني ما هي هو استدعاء خير، يعني استدعاء يعني صله. فقال فاتيت علقمه، هذا ابو وائل يقول اتيت علقمه، فقال علقمه انك لم تصب من دنياهم شيئا الا اصابوا من دينك ما هو افضل منه، انك لم تصب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك ما هو أفضل منه. يعني كونك تأخذ من الأمراء فلوس ترى هذه لها ضريبة، ربما تستحي منهم مستقبلا في أن تنكر عليهم المنكر، ربما يستطيعون أن يطوعوك لبعض القضايا. فقال ثم أكمل علقمة الجملة، قال ما أحب أن لي مع ألفي ألفين، كأنه ألفي هذه كأنها يمكن هي المكتوب له في بيت المال أصلا. قال ما أحب أن لي مع ألفي ألفين وأني أكرم الجند عليه، وأني أكرم الجند. طبعا هذا الوعي السياسي، هذا جزء من الوعي الشرعي السياسي، هذا كان موجود عند السلف كثير. طبعا الآن يصور منهج السلف بخلاف ذلك، الآن يصور منهج السلف أنه منهج يكاد يبرر الحكام كل شيء، يكاد يبرر الأمراء كل شيء، انه منهج لا يرتضي النهي عن المنكر على الامراء والحكام. وانا ما اعرف عن اي سلف يتحدثون، هم يتحدثون عن سلفنا ولا يتحدثون عن سلف ثانيين، يتحدثون عن سير اعلام النبلاء ولا عن كتب ثانيه، ما اعرفهم يتكلم عن مين، لانه سير اعلام النبلاء ومواقف السلف مليئه بمثل هذه. كانوا يقولون يعني بالعكس، يعني كانوا ينفرون من قضيه انك انت تاخذ منهم شيء ولا تعمل معهم ولا يعني عارف، كانوا يتنزهون. هذا طبعا بعد ما افترق ايش وايش، بعد ما افترق ايوه احنا قلنا حفظ الدين بامرين، بالسياسه وبالعلماء. فكان في البدايه يحفظ الدين بكليهما، وكان اصلا السياسي هو العالم وهو الذي يسوس الناس بالدين والعلم، مثل ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فالخليفه هو الامام الشرعي الذي اصلا عنده العلم وعنده الفتية وعنده الفقه وعنده، ويوجد فقهاء ويوجد علماء، لكن كان يقوم الدين بتفاصيله الداخلية وبحمايته الخارجية على يد نفس السلطة السياسية. ثم بعد ذلك انتقل الأمر من الخلافة إلى الملك، والملك نفسه كان على درجات. في البداية كان بداية الملك كان على يد صحابي، ثم شيئا فشيئا شيئا فشيئا تغيرت الأحوال من حيث صلاح أحوال الساسة وقيادة الناس بها. فصار الذي يحفظ دين الناس بصورة أساسية هم العلماء، والساسة في الجملة كانوا يقدرون العلماء، لكن لم يكن لهم هم بأنفسهم الدور الأساسي في حفظ دين الناس، وكانوا كان لديهم ظلم ولديهم كذا. فماذا ما كان موقف السلف؟ الصحابة من بداية الصحابة، الصحابة أدركوا. وماذا كان موقف العلماء والتابعين؟ هل هو التبرير لهم؟ هل هو تطبيع حالة الفساد؟ هل هو عدم الحث على عدم إنكار المنكر؟ لا، لم يكن الأمر كذلك، لم يكن الأمر كذلك. مليء سير السلف بالإنكار على الساسة، بالإنكار على الحكام، وعدم الرضا بتغيير الدين، عدم الرضا بالفساد. جيد. ثم بعد ذلك قضية الخروج قضية أخرى. احنا نتكلم أنه لا يعني، ومع ذلك ومع الإنكار المنكر، تجد أن العلماء من السلف لم يكونوا يرون سفك الدماء ونشر مثل هذه الفتنة وما إلى ذلك، فكانوا يجمعون بين الأمرين، مع أن الحكام في وقتهم كانوا قائمين عموما بالشريعة وإقامة الدين. لكن فكرة تطبيع الفساد وفكرة أنه لا يجوز الإنكار ولا يجوز الكذا وما إلى ذلك، فهذه مصيبة عظيمة وكارثة كبيرة جدا نشأت في الأمة، وهي من الانحراف الشديد. عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قلنا لعلقمة: لو صليت في المسجد وجلسنا معك فتسأل. فقال، ها هم يقولوا له يعني خلينا بدل ما نسألك هنا خليك في المسجد كأنه يصير لك مكان نسألك والناس تجي. فقال علقمة: أكره أن يقال هذا علقمة، أكره أن يقال إيش هذا علقمة. فهمتوا المعنى؟ يعني يجتمع الناس علي، انظروا إلى علقمة، علقمة قال يعني ما أبغى الشهرة، عارف ما أبغى إنه هذه المكانة كذا الكبيرة، انظروا إلي هذا علقمة، تجتمع الناس يطؤون عقبي. قالوا: لو دخلت على الأمراء؟ قال: أخاف أن ينتقصوا مني أكثر مما أنتقص منهم، أخاف أن ينتقصوا مني أكثر مما ينتقصوا منهم. هذا لاحظوا يا جماعة، يعني الأمراء في ذاك الوقت إيش كان ممكن يعملوا في انتقاص الدين؟ يعني إيش الشيء اللي ممكن ينتقصوا من دين الإنسان؟ ترى أشياء بسيطة. يعني فهمت الفكرة؟ يعني مو إن هم سيجعلونه مثلا يمدح اليهود والنصارى فهمت الفكرة؟ يعني هو خايف إنه يدخل الأمراء حتى ما ينتقصوا من دينه، وهي غاية ما في المسألة إنه يعطوه فلوس فقد يسكت عن بعض المنكرات، أو قد يعني يسكت عن بعض الظلم أو يمدح بعض الظلمة، عارف يعني بهذه الحدود. أما أنه تصل إلى أنه يحرف الدين، هذا ما كان أصلا موجود في القاموس أصلا يعني. ومع ذلك كانوا يخافون. قال أبو إسحاق: الآن هذه قضية أخرى في قضية القراءة. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: عبد الله ما أقرأ شيئا ولا أعلمه إلا علقمة يقرأه أو يعلمه. شهادة كبيرة جدا وخطيرة جدا. عبد الله بن مسعود يقولها، يقول: ما أعلم شيئا ولا أقرأه إلا ويعلمه علقمة ويقرأه. طيب، روى الأعمش عن إبراهيم قال: كان علقمة يقرأ القرآن في 5 والأسود في 6 وعبد الرحمن بن يزيد في 7. شفت الطلاب كيف متربين؟ نعم هؤلاء وشيخهم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو الذي أصدر هذا كله، كيف الذي ربى على هذا كله صلى الله عليه وسلم. عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان قال قلت لأبي لأي شيء كنت تأتي علقم وتدعو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون علقمه ويستفتونه. أدركت أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون علقمه ويستفتونه. هنا إذا أدرك الآخر الأول، هنا إذا أدرك الآخر الأول، هنا إذا جاء المتأخر فأدرك المتقدم، هنا بركة العلم، بركة التلقي، هنا بركة علم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وتعلمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وفيهم، فيهم ناس من الصغار، فقد يأتي بعض الصغار يسألون ابن مسعود علقمة. أما علقمة فإنما أخذ عن صاحب رسول الله، وصاحب رسول الله إنما أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس العبارة اللي قبل شوية، قيل لعلقمة لو جلست فقرأت الناس وحدثتهم، قال أكره أن يوطأ عقبي وأن يقال هذا علقمة، فكان يكون في بيته يعلف غنمه ويقت لهم، وكان معه شيء ها يفرع بينهن إذا تناطحنا رضي الله تعالى عنه ورحمه. طيب قال بعض الحفاظ، الحين نجد الحديث، هذا الذهبي يقول قال بعض الحفاظ أصح الأسانيد منصور عن إبراهيم عن علقم عن ابن مسعود. منصور عن إبراهيم، إبراهيم النخع اللي قبل شيء قلناه، عن علقم عن ابن مسعود، هذا بعض الحفاظ المحدثين يقول هذا أصح إسناد، صح إسناد في الحديث على الإطلاق. منصور عن إبراهيم عن علقم عن عبد الله. قال الذهبي فعلى هذا أصح ذلك شعبة وسفيان عن منصور، وعنهما يحيى القطان وعبد الرحمن المهدي، وعنهما علي بن المديني، وعنه أبو عبد الله البخاري. فيصير أصح إسناد البخاري عن علي بن المديني عن يحيى القطان عن شعبة، أنا أختار واحد منهم، عن شعبة عن منصور، طبعا هو أنا أخذ سفيان مدام أصح، عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله المسعود. طبعا هذا قول من الأقوال المشهورة في تفضيل هذا الإسناد وجعله هو الأصح. مات علقمة وتوفي رحمه الله سنة 62، سنة 62 مبكرا جدا، صح ولا لا؟ قبل بعض الصحابة، 62 آخر من مات من الصحابة 110 رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب كم أخذنا في الوقت؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ بعض سير ابن مسعود أصحاب مسعود الأخرى. الآن ننتقل إلى رياض الصالحين.